الدافع عن شر ظلمة الحجاب والرافع عن شر فتن الاحترام والاغتراب والعذاب. صلى الله ربي وسلامه على السيد العبد الأواب سيدنا رسول الله وعلى الآل والأصحاب الأنساب الذين تلقوا القرآن من النبي ردا رطبا ونقلوا إلى سلسل هذا حمدا نرجو إجعالا أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في الضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. اللهم إنك أنت النور فنور وصغيرنا بنور معرفتك وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك وأنت الغني فأغننا بك عن من سواك. أعنك اللهم فيما نحاول وعفوك عن الزائل المداخل ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد فاستجلاء يعني من أجل التجلية استجلاء لسياق المتابعة متابعة في تدبري منا لأي المقصع الثاني من مقاصد سورة السلام طول صور الكتاب. هذه المقاصد التي قلنا بأنها تشكل أو تؤلف موضوعات السورة الكبرى والذي كنتم تذكرون مقصع النجاة بعد المهاج بعد آيات الوصاص التي امتدت لأربعين في المقدمة قريب من أربعين وللأربعينيات شان في الصورة كما مر معنا. مقصع النداء نداء الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب ومن نجائهم دعوتهم إلى الإيمان بأجل كتاب خاتم وإقامة الحجة عليهم من أجل أن يؤمنوا وأنه لا علة عنده لا متمسك لديهم لا حجة من أيديهم في أن يرفضوا الاهتداء بهذا الكتاب أو الإيمان بنبيه وما شاء به. وكيف أن القرآن انتهى وهو يجادلهم ويجادلنا أو يحدثنا عنهم فإنهم انتهوا إلى وضع لم يجد عليه حتى لا نطمع في أن يؤمنوا بمعنى أن يؤمن جمهورهم وجملتهم. نعم هذا ليس في شد لباب إيماني من يشاء الله إيمانه لكن لا تأويل على من انتهى إلى هذا الوضع الرديء. فالتقى الكتابيون بالأميين كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله التقوا في المقالات من أجل تشابه القلوب في العلل حشد النبوءة قلت كثير من أهل الكتاب لو يردونكم ما يود الذين أوتوا الكتاب وإلى المشركين فجمعهم إليهم فاستوى الكتابي والأمي فانتفع بكتابه. ثم يزل القرآن هذا اللون من تجليات الاتفاق بأنهم ظلموا النبوءة حين أنكروا دليلها وظلموا النبوءة حين طلبوا مثل ما أوتي النبي من أجل أن يؤمنوا لولا يكلمنا الله كما يقولون يعني يقترحون أن يؤتوا مثل ما أوتي الأنبياء وأن ينبأوا بمثل لكي يؤمنوا مشركون وكتابيون. ونسبوا لله الولد هذا ظلم الإلهية في استحقاقاتها التوحيدية الله الواحد الواحد الصمد يدعى له الولد شيء عجب في ملة التوحيد وملة النبوة. انتهوا إلى هذا الوضع الذي لا مجد عليه ولذلك وجه مقصع النجاة بتيئيس في قوله تبارك ولن ترضى عنك إلا بشرط وحيد وهو أن تترك هدايتك كلها وتتولى أهواءهم جميعا. هذا شرط محال في حق النبوات إذا التعليق هذا على محرمان هذا لا يمكن، وبالتالي لا يمكن أن نؤمن. هذا نتحدث دائما القرآن يتحدث بهذه الصيغة، يتحدث عن عمومهم وجمهورهم. ثم يبقى الباب مفتوح، وهذا رسالة الهداية. يقول تعالى في نهاية المطاف: الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. المؤمن حقا بالكتاب، والذين يصح نسبتهم إليه ويتشرفون بهذا الاعتزاء هم الذين يتلونه حق تلاوته. ومن حق التلاوة والمراد بها كما سبق لنا يعني تلاوة قراءته على الوجه الذي نزل به، هذا مدخل للتصحيح، يعني مصحح النص. ما يؤدي ذلك إلى تحريف المعاني قد، لأن في اللحن كما عرفنا لحن جلي وخفي، والجلي ما أثر في الدلالة والمعاني، والخفي ما لم يصل إلى ذلك. وهذه مسائل معروفة عند أهل العلم بالبلد. وصيانة النص في مبناه مطلوبة، ولذلك جاء الترغيب في حفظ النص تدقيقه وتوثيقه، ولكن ليس مطلوبا بالدرجة الأولى هنا، لأن السياقات مخصصة، المعارج مخصصة. المقام هنا مقام حجيج عن تحريف الدلالة بالإضافة، بتحريفها وبتفسيرها على غير وجهها، بكتمان بعض الحق النازل فيها بالمحو، وده حصل كله منهم. وصرح بالقرآن في قوله تبارك وتعالى: فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. والذين آتيناهم الكتاب، هذا إنصاف، أنا أن الذين يريدون أن يصحوا هذه النسبة الباب مفتوح، الذين يريدون أن يبقوا على هذه النسبة بكمالها هذا، وهؤلاء خالفوا ذلك. ولذلك ودع القرآن هذا الصنف من أبناء آدم والمنتسبون لبني إسرائيل بآخر جاء إلهي في القرآن نزولا، القرآن المدني. لأن آية الرابعة يا بني إسرائيل كان جاء من الله إليهم أربعة في القرآن، ثلاثة منها في مقصاي، في مقصاينا، وواحد في طه. والقرآن في صاه مكة، إذن في آخر، وإذن يكون هذا آخر نداء والدعو به، وفي تذكير بالفضل وتحجير لهم من يوم الفصل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي نمت عليكم وأني فضلتكم واتقوا يوما. والربط بين التذكير والتحذير هذه مسألة معهودة من أسلوب الكتاب: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الإنسان يتقي بقدر ما يذكر، يتقي بقدر ما يذكر، فإذا نسي والنسيان له دواعي الإعراض والعناد والرفض والجهل، فإذا نسي الإنسان العارج الذي له تذكر وفيئة لا نسي استمر، فإذا نسي الذكر نسي معه التقوى، أي ما ينبغي أن يتقيه من موجبات الحجاب، فأوبق نفسه أغرقها في بحر مما يفضي به إلى سوء المصير، نعوذ بالله. تذكير وتحذير. ومن لطائف النظر أو لطائف معالم النظم عندنا هنا أننا نجد هذا المقصاع الثاني الذي هو سميناه في مقصاع الاجتماع بعد مقصاع النداء، ويعني وإن اختاروا هاني باختصار فيها ما هو مطلوب في العناوين، وخصوصا إذا صارت أسبابي باللمح اللي تحفظ من جهة ثم لتكون دالة على ما تحدث. مقطع الاجتماع أي اختيار أمة لوراثة الكتاب بعد أن فقدت الأمة التي أوتيت الكتاب مصداقيتها في الانتساب إلى الكتاب والقيام بحقوقه. أمة عزلت وأمة ستولى وليت أمة وليت وثالثة خلت، وسيجي الإشارة إليها في المقطع، تلك أمة قد خلت مرتين، في إشادة من جهة وإدانة من جهة أخرى. مقطع الاجتباء أو مقطع الأمة المجتباة للوراثة، حديث عن أمة الذين أوتوا الكتاب، ورثوا الكتاب، بعد الحديث عن أمة الذين أوتوا الكتاب ثم أورثنا الكتاب التي جاءت نصا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما عليه جمهور المفسرين، أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه. هذا المقطع الذي سبق أن بينا لكم بعض العناوين المجلية لمطعمينه يتحدث عن في طرفين أو شقين عن مسألة سميناها مسألة التأهيل ومسألة التأويل. فإذن قوام هذا النص شقان، شق يقوم على يعني يعالج مسألة التأهيل الأمة مؤهلتها أصلا ووراثة ومنهاج وصول. تبعوا لماذا؟ لأن الذين اعترضوا على هذه الأمة في توريثها اعترضوا عليها من جهات، من جهات أهليتها، هذه ما جمعها، وذلك حسدوها. لأن دائما الحسود يرى أن محسوده ليس مستحق لتلك النعمة، فيقول إما أن تحول إليه إلي، وقد يرى أن تحول مطلقا إلى غيره، ولا يراه مستحق، المرجع لا يراه مستحق. دواعي هذا وبواعثه كثيرة، العجب بالنفس ويرزها أهلا مؤهلة أكثر لما أهل الأولى، أو أشياء أخرى ودوافع، ولكن هذا هو يرجع إلى هذا أصل علة تسمى بحلة اليهود في مسائل إعراضهم وعنادهم. قلنا قوام هذا المقطع في شقيه مسألة التأهيل ومسألة التحويل، تحويل القبلة ابتداء من قبلة يقول السفهاء. السفهاء قلنا هذه الكلمة صحيحة تجمع أصناف الثلاثة كتابين والأميين ممن لم يؤمنوا، لأن سنجد في هذا المقطع استصحابات بالنسبة للمقطع الأول، يعني بالاستصحاب يعني استصحاب مقصد من المقطعين وهو تكميل إقامة الحجة، وإن كنا نجده يوجه الخطاب أكثر إلى الأميين ولكن معهم أهل الكتاب، أو قل على مدح البعض في أيضا خطاب لبني إسرائيل لأن الكلام معهم، ومعهم الذين انتهى حالهم إلى مثل حالهم تشابه لتشابه القلوب وتشابه المواقف وتشابه الاتحاد في الاعتقاد وفي الانقياد على سواء. مقطع التحويل، تحويل القبلة وما أثاره السفهاء من أباصيل حول هذا النسخ أو التحويل قبلة، شكا منهم في أهليتها هي القبلة، والصلة بينهما أن الحديث في مقطع التأهيل عن البيت التي كانت مؤهلة منذ الوضع الأول لأن تكون مصلا، فكيف يعترض هؤلاء؟ أنا لو أنصفتم ونظرتم إلى أصول تاريخ الهدايات ممن تعظمون أصحابها كالخليل أنه محل إجماع من طوائف كلها، يهوديهم ونصاراهم وأهل الكتاب وأميهم من العرب، فالعرب ينتسبون إلى إسماعيل بل يفخرون بالانتساب إليه ويقولون نحن عدنانيون، وعدنان من ولد إسماعيل من القطع، فالعرب المستعربة أبناء إسماعيل. وقد صحاب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض العرب يرمون بالنبي قال أرموا أبناء إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أباكم يعني إسماعيل. فإذن هؤلاء العرب انتشموا هذه هو اليهود والنصارى، هذا جدهم القريب يعني في إسرائيل، ولقبه يعقوب، يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، لا يجادلون في هذا النسب ولا في فضيلة شيء هذا النسب، ولكنهم في أي معنى للاعتراض والبقاء على موقف العند، خصوصا أن الشق الأول من هذا المقطع اعتنى بالحديث عن مناقب الخليل عليه السلام وعلى على نبينا وفي جوانب جل فيها المواهب والمطالب على سواء. إن تقرأ أمورا ترجع لمعنى تكليف تكليفه بقيام بأمور، كالآجي إليه بأن يخلص يطهر البيت وأن يرفع مقامه. وما حصل منه يقول بإذن الإله وأمر من مسألة الوصاة توصية بالدين وجلية مثاله والقيام بخصال الإمامة، إمامة الكبرى التي نصيب لها، المواهب التي منحه الحق إياها وشرفه بها، تعلقت بنفسه، تعلقت بمحلته محل إقامته، أم تعلقت بإجابة دعوتي في نفسه وبلدي وذريتي، أم تعلقت بختم الأمة الوارثة ببعثة نبي فيها اسمه محمد صلى الله عليه وسلم والمنشر إليه بقوي رسولا عظيما منهم من بني إسماعيل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ولم يبعث الله رسولا من ذرية إسماعيل بهذه الصفة، أي بكتاب وبالصفات المذكورة، يتلو نزل القرآن عن النبي متلوا وعامة الكتب نزلت مكتوبة، يتلو عليهم آياته فور نزولها، تلوة نزولها، فقد نزل القرآن فرقانا، وهذا لم يكن إلا لمحمد. الصفات التي تعين ونعة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تنطق بالصفة خلاف لمن توهم خلافه. ذكرت مناقب الخليل لتقدم الدليل على أنه لا معنى للوقوف من هذه الدهوة الجديدة موقف المعارج والمعانج والمنكر والشاهد، وليكون ذلك هذه المناقب أداة للإقبال. فقد حدد القرآن الطوائف المعنية، خطبون أهل الكتاب والعرب، هؤلاء المنتسبون لسيدنا خليل إبراهيم من جهة إسماعيل ومن نسل إسماعيل، خطبهم بأن الكرامة والإمامة هذه التي ينافسون النبي فيها، معناها ينفسون عليه أن توج بها صاص دونه. هذه الإمامة إنما نيلت بالإقبال لا بالعناد، نيلت بالوفاء لا بالقصعة والجفاء، فقد ابتلي إبراهيم بكلمات وتكاليف وأوامر شاقة فقام بها ووفى بها وجاء بها للتمام، فرشح للخلافة، رشح للإمامة ليكون مقتدا به منصوبا للاقتداء والدلالة على الله موصلا إليه بإذنه وللناس عامة، لأن إمامته كانت عامة على مرجعه من المحقق. قل لجوارك إني جاعلك للناس إماما. فقام ووفى، فكان من جزاء الوفاء هذا العطاء. دائما في آياتنا في جمل التذكير المصدرة بإج التي أضمر التذكير قبلها وكرر، وهي من معالم اللافتة في النظم، اسم المعالم لافتة في النظم، وإج بجالة وإج جعلنا البيت، وإج قال إبراهيم ربي جعل، وإج يرفع إبراهيم القواعد من البيت، جمل التذكير الصريحة مع تكرار إج المضافة إلى جمل التذكير، أذكر إج، فمضافة إج هنا تخصص ما بعدها للمضي يضاف لما مضى، وما بعدها مضاف إليها في محل الخفض. والمراد التذكير بهذه الأمور لا بأزمنتها، يعني لا تكون إلا في زمن، أذكر إج أي هذا الزمن، ولكن ليس المراد التذكير بالزمن، بقي التذكير بما كان في الزمن، بما شاهده هذا الزمن، هذه اللحظات الفاضلة النبيلة الهائلة الجليلة في تاريخ النبوءة الخليلية التي هي أصل للنبوءة الواردة. سيدنا رسول الله الذي في عقيدتنا في سيرتنا المجدد للحنيفية السمح، وقد أمر علانية بقوله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. إعلان. فجاء مجدد وقلت قل صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحاء أو السمحاء خلاف في الرواية، وتترجم عليه البخاري وليس على صحيح ولكنه صحيح الجملة، بعثت بالحنيفية السمحاء. السمحاء في التشريح، حنيفية في الاعتقاد. سيجينا منا حنيفية الاعتقاد والسماحة في الشريعة خاصيتين وخاصيتان مميزتان لملة رسول الله الواردة. ثم أشبه الناس بأبيه في الصورة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي حديث وصفه صلى الله عليه وسلم الأنبياء من قبله قال رأيت موسى فإذا هو ضرب من الرجال كرجل من أزد شنوبة، ثم قال بعد ورأيت الخليل فإذا أشبه الناس به صاحبكم صلى الله عليه وسلم. ويا من مقاصد حفظ الصورة في السيرة صورته الخلقية أن نتذكر نتخيل صورته الشريفة صلى الله عليه وسلم كيف كان من مفرق رأسه إلى خمس قدمه الشريف صلى الله عليه وسلم في صورة يعني أصدق من الصور الملونة في أرقى ما تكون بجاعة ومعاصرة، أرقى صور. وقد اعتني بها فنظمت وشرحت وخصص غريبها واتقت غريب اليوصف. وفيها أيضا من جانب الخليلين وتانيها نصحح الرؤى لمدعي الرؤى عندما قال إن شرط رؤية رسول الله سمعان يكون على صفته، هذه مسألة فيها خلاف ولكن يترجح أنها كذلك. ثم أيضا لتصحيح صورة التي سيكون واردا في الختم عندها لدينا أهل السنة الذين يقولون إن من سيكون قبيل ظهور عيسى عليه السلام من أمة محمد اسمه على اسمي وصفته على صفتي، وذلك حتى تخرس ألسنة المدعون ولقصة مع أحد المدعين وإنما رزتوا بهذه الصفة. قلت له أنت إحنا الصفة هذه لا نريد أن نتحدث عن المكان والزمان وآية القول والفعل، هي آية الصورة لا تشبهه غير الذين وجهك أنت مدور وهذا ليس كذلك وأنف وأقنع وهذا ليس كذلك وهذا أدعس ليس كذلك وهذا ضرب وأنت مطعم وهذا هذا الذي عندنا نحن عند البطاقة وانت لا بطاقة لك بل ولا طاقة لك بهذا الادعاء من اين ستبدأ؟ يمكن ادعاءات من شاء احيانا الحمق والغرق ومن شاء اخر الوان من ارادة التلبيس والفتنة وما اقترح في ازمنة الضلال والباطل والزيف وتعدد المصادر صادر المحرفة المشوشة اقترح. اللهم شبجنا يا ربي برحمتك يا رب. إذن قلنا بأنه ذكر في مناقب الخليل ما يبعثه على الإقبال النبيل للقبول بالدين الجديد ونبيه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث عن أن نبينا وبعثته كانت إجابة لدعوة متقبلة من الخليل بني البيت بنا وبعث فيهم رسولا منهم. وجاء في رواية أبي وهي من رواية القراءات الشدة ولكن الشارحة بنا وبعث فيهم من آخرهم وفي رواية في آخرهم، فيكون الحديث نصا. وفي الحديث أيضا صحيح رواية الإمام أحمد وغيره أنا دعوة إبراهيم أي أنا إجابة دعوتي في قوله وبعث فيه أو أنا مجلى هذه الدعوة مظهرها. أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان إجابة لدعوة ربنا قال ومن ذريتي. ثم في أيضا أن الذين عزلوا اسمعي يا جارة، عزلوا بقرار لا ينال أحجية الظالمين، وهم سبق أنهم ظلموا في جوانب، وأجل الظلم الكفر بالله، الكفر بالنبوءة وآياتها، أو تأتينا آية، معنى آية غير هذه الآية التي جئت بها وهي أسرع الآيات دلالة على صدق النبي، فهم يرفضون آياته ويرفضون أن يكون يرفضون صدق نبوءته ويتهمون، وآتوا كل ألوان الظلم، ومعهم العرب الذين ظلموا حتى بمنع قاصد البيت من دخوله، ومن أظلم منع مساجد الله أن يذكر في اسمه، وسعى في خرابها، وقد ذكر في المقطع الأول. الظالمون لا ينالهم الحج ولا يشملهم وليسوا في محله ولا أهل له قمة هؤلاء، ففيه تعريض بهؤلاء، وأنهم إنما عزلوا لا بهوى وإنما بقرار عدل. هو ربنا تبارك وتعالى في مناقب حديث عن البيت والمقام وقوله في دعاء وارنا مناسكنا اللي هي مواقف الحج وأعماله، أعمال الحج والمواقف المتصلة بها، متصلة بهذه الأعمال، فيه تنبيه لأن الحج في الملة الخاتمة، الحج في الملة الخاتمة، أحد الأدلة على خليلية على حنيفية الدين الخاتم، وعلى أن هذا الدين المحمدي قطبه الإسلام اللي هو عنوانه، إن الدين عند الله الإسلام، وأن نحلته حنيفية وسمته إبراهيمية، وهذه معالم التي فأين هي في دينكم؟ أنواع من الزيف حصلت قطعتهم عن البيت وأتاره وصلتهم بإبراهيم الخليل، في حين بقي العرب حتى على التحريف الذي طال ومس وأصاب مناسك الحج، فإنهم بقوا على الحفاظ على تلك العرب، بقي الطواف فيما فيه، وبقي وقوف عرب فيما فيه، وبقي السعي وفيما غيرت مقاصد ومعالم، ولكنه بقي الحفاظ. أما فقد فصلوا الصلة بها والأكثر من هذا، لماذا تنزعجون لأمر القبلة ولا تعترفون به وهو المصل القديم، هو الأصل فيه البيت الذي بناه، القبلة هي اتجاه إلى استقبال القبلة، وقد جعلت في شريعتنا متجه متكرر لصلواتنا متكررا في اليوم والليلة تتجه إلى هذا البيت، فللقبلة الاتجاه إلى هذا البيت الإبراهيمي الذي ورمز التوحيد شأن في ملتنا، وللحج شأن، فقد جعل خاتمة شعائر الإسلام، بني الإسلام على خمس وفي خاتمتها وحج بيت الله، وختم بها لأنه إجماع سائرة العبادات مندرجة فيه، من شهادة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، إلى الصوم، إلى الزكاة نفقات التي فيه، إلى الصلاة وهي فيه صار في مقابره، إلى ما جاد به عليها من المسائل التي تخص المناسك. إذن في كل هذه الأشياء، يعني فيما حكاه القرآن عن الخليل إقامة للدليل، وفيه ترغيب لمريد المعرفة ومريد الفئة بأنه لا وجه لهذا اللون ملواني الإعراض، وإنما هي أشيء وإنما هو أشيء من جملة أمراض فقط، لا معنى الآن تحسد النبي على ما خص به من فضل، وقد سبق أن خص الله بالفضل أصوله وأصولكم، فاذكروا نعمتي التي نعمت عليكم وأني فضلتكم في أزمنة، قال فضل فيها لبني إسرائيل وللأنبياء من نسلي إسرائيل، ولكن قلنا أن هذا الفضل كان مقيدا بزمن وشرط، بزمن الاستخلاف وشرط عدم الإخلاف، بزمن استخلافهم واشترط بعدم إخلافهم بشروط هذه الاشتراط، ف فقولوا إني فضلتكم على العالمين، يعني عالم من زمانه، أنا مشروط من زمان الاستخلاف، وبشرط الذي فيه لا ينال عاجيا الظالمين. ونعود إن شاء الله أدرجنا إلى نبني من خلال العناوين مضامين مرتبة نضعها إزاء جمل التذكير، لأنه لم يلتزم في هذه المناقب التي حكيت وذكرت ما ذكر بشأن إبراهيم وابن إسماعيل أو بشأن إبراهيم بخصوصه الوجود التاريخي، يعني لم يلتزم فيها الوجود، وإنما قلنا التزم فيها فيض الجود، يعني إن مقام مقام مدح، ومجام مقام مقام مدح. فالإنسان حين تريد أن تمدحه إما بفعل كان منه أو أن تذكره بخصوص عصاء منك، فينبغي أن تبدأ بالأكمل، لأن المقام ليس من تدرج من الأدنى إلى الأعلى، مقام فيه منة من جهة علمان، وفيه منة على من أريد المنة عليه، الذين ينتسبون هذه منة عليهم، الذين يعتزون ويعترفون ويرون هذا القطب من الهداية حظية يعني جديرا باش بهذا اللون من الوان الفضل. يقول تبارك وتعالى: وعيد التذكير وجبت لا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس، خلاف الذي كان في الإج هنا معمولة لإج للقر مقدرة أم هي معمولة لقال وهو ما جاب إليه أبو حيان في البحر، يعني قال إني جاعلك للناس إماما إذ ابتلي، ولكن المؤدى واحد، وتعليق على إزمار الذكر جعلها معمولة لأذكر المقدرة أنسب، لأن فيها جعل المقطع كله مستقلا مستأنفا معطوفا على قصة الوالد الأول اللي هو آدم، فبالنا والد الأقرب الأقرب إلى هؤلاء الذين اعترضوا هو الوالد إبراهيم الخليل، وما أشبه القصة بالقصة في أمور كثيرة لنشتغل عليها. إذن إبراهيم وفى بما ابتلي به، أي كلف به، والابتلاء كنا تكلف بشاق من أجل تجلية المبجلة أي إظهار حقيقته، أو من أجل تخلية المبجلة لتخليصه لتخصيصه، الابتلاء بشاق لغرض التخليص من أجل التخصيص، والله تبارك وتعالى يرقي أنبياءه بما يشاء. قلنا بأن هذا الابتلاء بهذه التكاليف ظاهر أنه كان بعد النبوة، لأنه لا تكلف بغير وحي، لكن أيضا لا ننسى أيضا أمر وارد، ولكن لا ننسى أن إبراهيم ذكر في القرآن في قريب من 69 نصا من سورتنا إلى سورة الأحلى، ونوي هنا بإمامته، ونوي في سورة الأعلى بصحفه وما تضمنته من خصائص الشريعة، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، تنويهم بصحفه صحفهم بإمامته والشريعة، وما تضمنت هذه الصحف من المسألة التي ستذكر في شريعتنا وهي مسألة التزكية، قد أفلح من تزكى محورية في شريعة الخليل وفي شريعة النبي الوارث النبي، وأن هذه التزكية الذي يحول بيننا وبينها الذي يحول بيننا وبين التطهر الباطن الذي فقده أولئك فوقعوا فيما وقعوا فيه، فقد التزكية ألم ترى الذين يزكون أنفسهم، يعني فقد التزكية ثم هم يتظاهرون بالزكاة، الذي يحول بيننا وبين التزكية منصوص عليه في الصحف الإبراهيمية قبل الصحف الخاتمة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، إثار العاجلة حب الدنيا، قصر النظر عن الكلام، حين يكون نظر الإنسان إلى الأسفل والأدنى ويؤثره هالآلة، مش يأخذ منه البلغة ويأخذ منه ما يجعله للوجاج الأرقى، لا، وإنما يؤثره، والإثار تفضيل الدنيا على الأخرى، أي تفضيل هذه الأشياء الخسيسة الرخيصة على ما هو أرقى، ومنه زكاة النفس الذي يحول بينه وبين التقية هذه التي ذكرت، وهي مذكورة في صحف إبراهيم وموسى. إذن القرآن يربطنا بإبراهيم في مواضع كثيرة في الكتاب، ويجعل شرعتنا تجديدا، وليس في هذا نقص من جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعلاء، بالإعلاء لشأنه صلى الله عليه وعلى آله، واتبع ملة إبراهيم حنيفا ليس في هذا، لأن كل ما ذكر في شأن الوالد فهو من شرف الولد. ثم قلت ذكر بعد هذا أنه رشح للإمامة العامة، يقول لي تبارك وتعالى قال إني جاعلك للناس إماما كفاء ما أوفيت به. سيدنا إبراهيم أوتي رشده من قبل نصا في قوله تعالى ولقد جاءنا إبراهيم ورشده من قبل، وقيل من قبل موسى وهارون لأنه ذكر معا، ولكن ذكر من قبل النبوءة، وهذا جلي في ما ذكر من قصته في حواره مع قومه حين قالوا سمعنا فتى، والفتى لا يكون مقتهلا كما هو سن النبوءة، سمعنا فتى يعني نقول هنا في مرحلة الطفولة المميزة، فتن يذكرهم أي يسبوهم، مش يقولوا شيء يسبوهم هم لأنهم يعني يذكرهم بأني بسوء. قضيتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي علمناه مستحقا لهذا الرشد السابق، أهل له. جمعهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. ومن رشده ما هداه الله إليه، والنبي موفق قبل النبوءة، مشجج مشدد بالحفظ قبل النبوءة وبالعصمة بعدها، مشدد بالحفظ قبل النبوءة وبالعصمة بعدها. ألهمه كما هي الحنيفية الملهمة أنه لا ينبغي أن يكون الإله إلا بشفاعة كمال، أما الذي يأفل ويزول ويسخر ويتغير فهذا دليل حدوده، لا يصلح أن يكون أوليا ولا أزليا. فذلك حاور مؤلهة الكواكب تقول لا أحب الآفلين، قطعهم إن وجهت وجه الذي فطر الكل، وقوله للكلدانيين في بابل قبلا تعبدون ما تنحتون شيء تحكونها بأيديكم وتصنعونها به، هذه الأدوات البسيطة هي صماء عمياء، الله خلقكم وخلق هذه الأشياء التي تعملونها، ألا ترتفعون قليلا إلى أن تنظروا إلى مقام الله الخالق الحري بأن يعبد دون هذه الشيء. التأهيل القبلي مدحه القرآن وإمامته، ولكن يضاف إليه كان سيجيون في قوله تبارك وتعالى إذ قال له ربه أسلم، قال بعض العلم لا يلزم من القول أن يكون خطابا، أن يكون مطلق جلالة، وذلك كثير في الكتاب، ويقول تبارك وتعالى أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم، السلطان هو الحجة، والحجة تتكلم بمعنى تخاصم باللفظ، وإنما تدل، هذا كتابنا ينطق عليكم أنا يدلكم يشهد عليكم بما هو فيه، دلالة الكتابة ثم دلالة البرهان، سلطان ينطق يتكلم، قال أسلم قال أسلمت، فدله بالنظر في الآيات على مؤيها الحق المبين، كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات يعني لم يرى الملك، لم يقف بصره عند ظاهر الملك، وإنما فتح الله بصيرته على الملكوت وهو ما وراء الملك، فانتهى إلى معرفة الله المالك بالرشد الذي سبق إليه من ربه المؤهلات الإبراهيمية. وسترون تجلياتها حتى في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين حبب إليه الخلاء وبغضت إليه الجاهلية واعتزل في حراء، وكان الذي كان منه مما سمي إرهاصات معدة لرسول الأساس، إرهاصات معدة للنبوة. لنقرأ في رسول الله حياة قبل نبوته الإرهاص وبعدها الاختصاص، ودي شيء ينبغي أن يقصدها مطالع السيرة، فينظر إلى إرهاصات النبوة قبلا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان محفوظا فعلا، مش صنما ولا آخرا، خمرا ولا طهرا، وما هم به من مجال مرتين سجل والمثال صباحا وصرف عنه يوم صرف إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنزل وسيلته الفضيلة وبعث المقام محمود الذي وعدته وزينا بما هو أهله، ونغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين.